القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والإعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في سهرتنا موعد مع مذيع، مع حلقة خاصة برغبات ورسائل السادة المستمعين. في البداية شكرا لكل من تواصل مع برنامجنا بداية من الموسم الأول، ومن أكثر الحلقات اللي كتير من المستمعين طلبوا الاستماع إليها مرة أخرى حلقة دكتور جمال الشاعر، وقد تواصلت مع دكتور جمال الشاعر وهو سعيد جدا باختيار حضرتكم. والآن هيا نستمع لهذه الحلقة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذة رشا. أهلا بحضرتك، وسعداء جدا أن حضرتك معنا الليلة في موعد مع مذيع، بناء على فكرة على طلب عدد كبير من مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج. أشكرك العالم. شرف عظيم طبعا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وبداية حضرتك طبعا كنت مذيع في إذاعة صوت العرب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى التلفزيون المصري وحققت نجاحات كثر بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بس أنا أقولك على مفارقة، كان بعد عملية التدريب لما قبلنا مجموعة الحقيقة متميزة من المذيعين والإعلاميين، كان مفروض أنا رايح البرنامج العام ومع الأستاذة جمالات الزيادي، طبعا الاسم الكبير، أخبار خفيفة والحاجات الحلوة دي. فوجئت بأن الأستاذ أمين بسيوني، الأستاذ محمد سناء، الأستاذ محمود سلطان نادوني وقالوا لا احنا مختارينك أول اسم عندنا، أول اسم في صوت العرب. قلتلهم لا أنا برنامج العام، أنا عاوز أروح برنامج العام مدام جمالات وكذا وبتاع. قالوا لا هو فهي قالت لي خلاص يعني ربنا وفقك، ده بصوت العرب مدرسة طبعا. والحقيقة فعلا هي مدرسة إعلامية متكاملة. طبعا صوت العرب والبرامج العام بيكملوا بعض، إنما صوت العرب فيه براح أكبر على المستوى العربي وعلى مستوى التنوع. وبعدين كانوا بيعملوا لنا كعب داير في صوت العرب، اللي هو إيه، أنت بتشتغلي مذيع النشرة ومقدم برامج ومحرر وإذاعات خارجية وعضو في لجان، يعني كانت مدرسة الحقيقة ممتازة، متعدد المواهب. أشكرك. ويمكن حضرتك أيضا يعني صادف الحظ أن حضرتك أثناء وجودك على الهواء حدث مقتل الرئيس الراحل أنور السادات. صحيح. ده كان فعلا يوم تاريخي الحقيقة. طبعا ارتبكنا والمهندس ارتبك، وبعدين قفل الكافكي والبتاع ده وقال لا لا لا الظاهر في كارثه، في كارثه، في كارثه، في ايه ايه ايه، في مش فاهمين يعني. وبعدين قال لي خلاص الهواء اتقطع. الهواء اتقطع؟ طبعا احنا بحكم تكويننا ممنوع القطع على الاذاعه الخارجيه الا لما مذيع الاذاعه الخارجيه يقول الميكروفون يعود الى دار الاذاعه بالقاهره. إذا لم أستمع إلى هذه الكلمة مستحيل أنقل أو يحصل أو خطأ أو يحصل، وإلا أكون برتكب خطأ مهني فادح أو حاجة فيها شبهة، لأن دي كمان كانت حادثة خطيرة يعني. طبعا طبعا. وأثناء نقل احتفالات أكتوبر يعني طبعا. حضرتك بقى العالم كله بيسمع وبنستعرض وصوت العرب كمان. بالظبط. كان موقف فعلا صعب، فحصل ارتباك للحظات، إنما يعني في شيء كده ربنا ألقى السكينة على قلبي ورباطة الجيش، وبدأت أقول صوت العرب من القاهرة كأن شيئا لم يحدث. احنا سمعنا صوت ضربات نار وطلقات وفوضى وصراخ، اللي هو صوت الحادثة بتاع المنصة للرئيس سادات الله يرحمه. كان قدام حضرتك مونيتور كده أو تلفزيون ولا كان لسه الدنيا مش متطورة؟ كان في مونيتور في الاستراحة برا. فكنا بنطلع نبص الاحتفال شغال، وبنطلع بناخد فواصل وبتاع ونشرات الاخبار. لكن حضرتك في الغرفه المعزوله في الاستوديو ما شفتش كمان ده، لكن قدرت ايضا ان حضرتك تتدارك الموقف من فضل ربنا، ومشيت البرنامج مستعينا بالاحتياطي بتاع الاغاني الوطنيه ودايما في تعرف في البرنامج اليومي بيبقى عندك حاجات احتياطي دينية وثقافية وأغاني وطنية وما إلى ذلك، حتى أغاني عاطفية. فبدأت أختار منها، بدأت ألف برنامج وأنا قاعد، لأنه ما كانش ينفع نرجع للبرنامج العادي. المهم يعني بعد ساعة وأنا شغال كده، فجأة ببص في الكنترول لقيت أستاذ فهمي عمر والأستاذ أمين بسيوني رئيس الإذاعة ورئيس إذاعة صوت العرب واقفين في الكنترول. فقلت لهم اهلا وسهلا، قالوا انت كويس قوي، انت ماشي كويس قوي. قال لك ماشي زي كده. قلت له طب وبعدين؟ قال لا لا ماشي كده زي ما انت ماشي لغايه لما نقول لك. ففضلت يعني لا انا بقى ايه، نزلت مثلا قران كريم، الناس تحس قران كريم في حاجه بتتوفى، ولا غيرت مثلا اغاني عاطفيه يبقى في خفه في ظل ظرف صعب. فكانت ما بين الاغاني الوطنيه والبرامج الثقافيه والدينيه. مشي شويه البرنامج، وبعدين لقيت استاذ امين نازل ومعاه بيان، قال لي تعالى نسجله في استوديو الصوت. قلت له حضرتك سجله؟ قال لي لا انا عاوزك انت تسجل. وكان درس جميل قوي ان وقف هذه القامه الكبيره يستمع الي وانا بسجل البيان، وبعدين بعناه. كان خلاص قالوا بقى ان في حادثه وكذا، والرئيس انتقل الى المستشفى. كان يوم الحقيقه لا ينسى. المبنى طبعا حوصر، ما فيش حد بيخرج ولا حد بيدخل. وبعدين انا قعدت ساعات لغايه لما خرجت باعجوبه من الباب الخلفي اللي هو ناحيه بولاق ابو العلا. وحضرتك ده درس كبير في اداره الموقف، يعني اداره الازمه، مع ان حضرتك كنت لسه تقريبا عام او عامين من يعني لا اقل كمان يعني بقالي شهور كمان يعني كان في البدايه. ولذلك هم الحقيقه المسؤولين قالوا لي بقى الكلمه اللي بدأت يعني تبقى جزء من مفردات عمل الإعلامي والمهني، اللي هي الثبات الانفعالي. قالوا كويس أو أنت عندك ثبات انفعالي. صحيح. ثبات انفعالي اللي هو المذيع ما يخافش، ما يرتبكش، يقابل أي موقف لا يفاجأ. أنا فاكر أستاذة نبيلة مكاوي مذيعة. طبعا. قابلتني لما اشتغلت في التلفزيون، وبعدين قالت شفت ايه البرنامج ده رائع. قلت لها والله انا فوجئت ان هم نادوني قالوا لي انت هتدخل تذيع البرنامج ده. لا انا شفت المسرحيه ولا قريتها ولا قريت عنها ولا عارف الضيوف، فمضار للنار. فانا اتفاجئت تماما. فهي بصت لي كده باندهاش عجيب وباستنكار، وقالت لي هو في مذيع بيتفاجئ؟ فكان درس برضه طبعا انه المذيع يكون مستعد زي بتوع الكشافة كده. صحيح. كن مستعدا. يعني دروس الحقيقة من أساتذة أنا بعتز بيهم جدا. ده خلينا نسأل حضرتك عن النشأة، علشان يكون عند حضرتك هذا الثبات الانفعالي. أكيد حضرتك يعني لك نشأة وخلفية أسرية جعلت من حضرتك هذه القوة في الثبات الانفعالي. يعني والله أنا نشأت في بلد مدهشة، مدينة ديكرنس. طبعا لما تشكل الوعي وبعدين مرت السنين وبقى عندي خبرة وتجربة، فهمت ان ربنا عيشني في برنامج تأهيلي. اكيد عشان حضرتك تمر بهذا الموقف وبقالك شهور فقط. برنامج تأهيلي لصناعة الشخصية. صحيح. ان الوالد والعيلة كانوا في التجارة، فالتجارة دايما فيها مسؤولية واستقلالية. انت بتديري محلات، بتبيعي حاجات، بتشتري، بتعاملي مع الضرائب، مع اسم الشرطة، مع سياسة ولباقة لازم وكياسة. وبعدين فن التسويق وكذا. يعني ازاي تقابلي مشكلة وناس كمان مثلا في البلد كانت ممكن تنفعل، وكان سهل قوي ان يحصل خناقة يقولك هيعملوا شكلة يعني خناقة. انت ازاي تتواجهي ده؟ دي من ناحية. الحاجة التانية ان كان في كل الوان الطيف السياسي موجودة في البلد. كان فيه الوفد والاتحاد الاشتراكي واليسار. والد حضرتك كان اتجاهه ايه في الوقت ده؟ هو كان مستقل، انما كان عنده وعي سياسي مدهش لدرجة انه قال لي لا الغرب لن يترك هذه المنطقة، منطقة الشرق الاوسط، سيعاد احتلال الدول العربية. والكلام ده طبعا وانا صغير كان يعني بالنسبة لنا خلاص الامور استقرت، مش حاسمها كده صورات لا يعني خلاص يعني مش حاجة. الكلام ده كان بيحكي لي الكلام ده قبل 73 كمان فبعد 73 عنده قراءة لل... والله صحيح. انا لما حصل بقى ضرب العراق وغزو مش عارف ايه واللي حصل في سوريا تذكرت في والله فيعني كان في وعي سياسي عالي قوي، في تنوع وقبول للآخر، في احساس بمسؤوليه. يعني مثلا لما الرئيس جمال عبد الناصر جه زار المنصوره، الوالد قال لي ايه؟ قال لي انت راجل البيت. كنت في ابتدائي. حضرتك الكبير يا استاذ جمال. انا الكبير اكبر كمان. فقال لي انت راجل البيت، يعني اخواتك والبيت ومش عارف ايه، وشوفوا احتياجاتهم ايه، انا رايح عشان احضر احتفال جمال عبد الناصر وكده. يعني في تربيه فيها مسؤولية طبعا ووطنية كمان ووطنية وبعدين قلت له عاوز اجي معاك وبتاع مش عارف ايه، ورحت معاه وحضرت الاحتفال وشفت جمال عبد الناصر بيخطب فعلا. يعني حضرتك كنت في قلب الحدث يعني كانت كلها تجارب فيها يعني زخم وطني وفيها مشاعر قوية وفيها طموح ان عينك بتتفتح على الدنيا. صحيح. ننتقل من مرحلة الإذاعة إلى مرحلة التلفزيون المصري. حضرتك كان لك قبول عند المشاهد المصري بشكل يعني لافت للانتباه الحقيقة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. برضو نصحت من أساتذة في الإذاعة ومنهم ناس كانوا سافروا بقى في محطات يعني عالمية زي في واشنطن وفي العواصم الأوروبية وزي البي بي سي وبتاع. فكانوا يجوا زيارات من المذيعين الكبار، فعرفوا ان انا رايح التلفزيون. كان حد اسمه يا رب النمكي او ايه حد من ناس الاسم، بس كان شخصية جميلة قوي. وقف كده قال لي طب ارجوك انت رايح التلفزيون اوعى تاخد ميكروفون الاذاعة معك. بمعنى كان يقصد ايه؟ ان التلفزيون صورة، ما روحش اتكلم في التلفزيون بمنطق مهارات لغوية وصوتية. لا هنا بقى في صورة، في أدوات أخرى للتأثير. كانت نصيحة غالية جدا. صحيح. على فكرة أغلب مذيعي الإذاعة المصرية اللي انتقلوا للتلفزيون المصري هم أكثر يعني مذيعين أو على رأس المذيعين حققوا نجاحات كبيرة. طبعا لأن اللغة عندهم هي المادة الخام بتاعت أي مذيع، فالمادة الخام قوية، هو ما عندوش أي مشكلة، ما بيفكرش ان هو ده فاعل ولا مرفوع ولا منصوب ولا ده ايه، هو بيتحدث كده تلقائيا بعفويه وتلقائيه وسلاسه وطلاقه. فدي طبعا من الادوات المهمه، بس طبعا الى جانب المظهر، بيلبس ايه، بيتكلم ازاي، الاي كونتاكت، لغه العيون اللي طبعاً بتوصل والتاثير ده. بس برضو الحقيقه لازم، وانا معاكي دلوقتي بكتشف حاجه استاذ رشا، ان في الاذاعه تكون في وجداني وفي عقلي المهني فكرة القيمة، ان الاذاعة دايما بتدور على القيمة، في محتوى في قيمة. صحيح. التلفزيون بعد شوية بيبقى معتمد على الابهار وعلى الاثارة، فان انت تلاقي القيمة في التلفزيون الحقيقة انا دلوقتي بكتشف انه ده فضل الاذاعة علي. ده التوازن بقى، يعني البالانس اللي حصل او اللي بيحصل مع مذيع الاذاعة عندما ينتقل الى شاشة التلفزيون. بيبحث عن القيمة دايما، ولذلك برامجي كلها من فضل ربنا كان فيها قيمة. اول برنامج عملته في التلفزيون اسمه نقط على الحروف، كان برنامج اللي هو بيسموه صحافة الاستقصائية، انا بعمل تحقيق تلفزيوني، وكان جريء جدا، بس كان فيه قيمة وفكرة بتخدم المجتمع. حضرتك وجدت نفسك مع المواطن في الشارع المصري جدا، ودي برضو ملمح من اول برنامج عملته كان كده، كان في الشارع وكان بيتكلم على مشكلة رغيف الخبز وأزمة إطارات السيارات ودروس الخصوصية، يعني كان حاجات حية. أيوة. بعد كده عملت برنامج شعر وشعراء، كان ده بقى طبعاً التوجه للعالم العربي، وكان لأول مرة في تاريخ التلفزيون الشعراء العرب بقوا نجوم على الشاشة في البرنامج. كان عملت لعبة كده اللي هي الفوتو مونتاج، اللي هو شاعر بيرد على التاني، شاعر بيرد على التاني، فكنت تلاقي نزار بيقول حاجة، عبد الرزاق عبد الواحد بيقول حاجة من العراق، حيدر محمود من الأردن، شوقي بزيع من لبنان، محمود درويش. هنا لازم أتوقف وأسأل حضرتك، رغم أن حضرتك درست التجارة وعشت كمان التجارة بأصولها ودكتوراه في إدارة الأعمال، اتجاه حضرتك للشعر جه منين؟ من الطفولة الحقيقة، لأنه كنا بنعمل حاجة لعبة كده وإحنا صغيرين، عشان كده لا نستهين إطلاقا بتجارب الأطفال وهم بيتجرؤوا على اللغة. يعني احنا كنا بنجيب الأغاني الشهيرة ونقلبها كلام يعني شبابي لطيف تهريج يعني كنا حنبني وده احنا بقينا السد العالي فنقول مش عارف ايه يا ما كان نفسي أقابلك بابتسامة ومش عارف ايه يعني نقلب الكلام بتحط الكلمات السجع يعني زي الكلمات الحياتية اللي ففيها فاني فيها ضحك فيها فكاهة لحد مع الوقت بقى الكتابة دي خلت ان انا بقى ابدا اكتب شعر. كنا بنكتب سكتشات قبل كده في الاعدادي حاجات اللي هي الاغاني دي في الثانوي بدات اكتب شعر وبتاع فالاساتذة وابويا الله يرحمه اتفاجئوا واضطريت اكذب عليهم لما شافوا القصيدتين واحدة عن فلسطين واحدة تانية اسمها من الحب ما قتل عاطفية قالوا لي ايه القصايد دي قلت لهم لا ده دي مقررة في الكتاب المطالعة يعني يعني حاجة اصل هيقولوا لي انت قاعد تكتب شعر وسايب المذاكرة فوجئت انهم قالوا والله شعر حلو قوي فاداني ثقة في نفسي ان انا فعلا ده يعني اعتقد انه مؤلف يعني يعني ايه هم شاكين يعني شاكين ان انا مؤلفه او هو كذا وحاسين برضو انه يمكن مش قوي جدا لكن توقفوا وقالوا طب ربنا يوفقك شعر حلو قوي فدي كانت شهادة الميلاد. بدأت في الجامعة برضو حصل موقف لطيف قوي من الاسر بقى اسرة الشمس واسرة الشاف ايه فبنجتمع كده وانا ماسك الكشكول بتاعي وقعد اكتبه ففجأة حد من الزملاء خطف مني الكشكول بنات بالذات وبعدين فتحوا الكشكول وانا بقى بجري مش عاوز حد وكنت بحس ان انا بكتب حاجات سرية مش عاوز حد يشوف كنت حاسس بخجل يعني مشاعر خاصة وسرية والبنات بقى اللي وبناته اللي خطفوها وحاجة فوقفوا وبعدين قالوا يا قوم لقد ولد شاعر اليوم وبدأوا لازم نسمع لازم فبدأت على خجل كده ان انا اقول فمن يوميها اصبحت في كل المحافل الفنية والادبية والاحتفالات مشارك واخدت ثقة اكثر بقى أوه. يعني كمان وطلبة الجامعة كمان في الوقت اللي حضرتك كنت فيه كانوا طلبة بيقرأوا على مستوى عالي جدا من الثقافة انا كنت بدخل مسابقات الشعر دي كلهم فطاحل شعراء يعني عتاولة كنت لسه ما عنديش الحقيقة التجربة الكبيرة بتاعتهم انما برضو سيد الجرف جميلا وشعر متمكن جدا فكان في المسابقات نحضر وتعرف ايه يدوا 3 جوائز وناس كتير بتقدم بقى 100 واحد 200 واحد فانا ماليش حظ فهو ناداني مرة وقال لي يا جمال صحيح انت ما فزتش بجوائز بس والله العظيم يا ابني انت اشعر منهم الله جبر الخاطر وحضرتك كمان حاسس انك فعلا عندي تجربة مختلفة انت اشعر منهم بس لسه ادواتك الفنية لم تكتمل هم عندهم يعني اكبر منك سنا 3 سنين مذاكرين عندهم حصيلة لغوية وتجارب وخريجين أزهر قبل ما يجوا الجامعة عندهم العروض والحاجات بس فيعني الحاجات دي إشارات ضوئية مهمة ولذلك أنا بنصح أي حد أنه فعلا يقدر يقول كلمة نصيحة خالصة لبني آدم في لحظات التكوين يقول والله خلي بالك بكذا وعمل كذا وانت تنفع في كذا دي بتبقى يعني أعظم خدمة في التاريخ حد يقدمها صحيح ده يخليني أسأل حضرتك جمال الشاعر هل كلمة الشاعر بما أننا كلمنا عن الشاعر لها علاقة بهذا الشعر ولا ده لقب في العائلة ده لقب العائلة فعلا عشان كده المدرسين كانوا يدخلوا في فصل يا شاعر هل أنت شاعر لقبا أم شاعر أدبا فأنا بقى صغير كبرت بقى شوية في إعدادي وثانوي فكان في مدرس ظريف جدا في إعدادي الأستاذ سمير مصطفى ده كان رائع في العربي فكنت أنا عاشق لي فساعد شوية في تكوين حصيلة لغوية قوية عندي في الثانوي أستاذ محمد زكريا موسى ده كان أعجوبة أنا بحكيها كتير القصة دي هو كان عنده مشكلة في النطق فكان يقول أنا الأستاذ محمد زكريا موسى وبعدين بدأ يشرح لنا بيت شعر مكرر مفرن مقبل مدبر معا كزلمود الصخر حطه السجل من علي وبعدين هو بيشرح من انفعاله ببيت الشعر يجري في الفصل زي الحصان. والله يقول ايه مكرن ويجري مفرن ويرجع تاني مقبل ويجري مدبر معي. وبعدين عشان يقول لنا كجلمودي صخرة كبيرة حطه السيل السيل المطر والمياه من عالي من اعلى الجبل مثلا وقع الصخرة دي. طب يقولها لنا ازاي عشان كمان تثبت في الذاكرة. راح طلع فوق الكرسي وبعدين وقف فوق المكتب بتاعه وراح رامي نفسه من فوق المكتب وحطه سيره من علي ترخ وراح رجليه مش وقع يعني نزل برجليه على ارض الفصل. طبعا مشهد دراماتيكي اتحفر في ذاكرتي. بعدين قلت ايه ده، ايه السحر اللي موجود في الشعر يخلي هذا الرجل يتحرك بهذا الجنون العاشق. وبدأت أعي من هذا المشهد أن الشاعر ده كائن استثنائي ومؤثر تأثيرا كثير. فيعني كان بينبض بالكلمات، يعني الكلمات داخله وحاسس بكل بيحرك شيء بيحرك النفوس. وقد إيه حضرتك يعني الموقف اللي حضرتك بتحكيه أو الكذا موقف اللي حضرتك حكيته دور المعلم المصري طبعا في هذا التوقيت كان رائع. صحيح. الحقيقة كان ممتاز جدا يعني. يعني هو السبب في هذا المنتج اللي احنا بنراه الان جيل حضرتك والاجيال كمان السابقة. يعني كل ما بنعود ونشوف وحتى شغلي في الاعلام من بداياتي وانا اشتهر، يعني مثلا قصيدة اصفق او لا اصفق دي كانت واحدة من المسوغات تميزي ان هو يقول لك بقى لفتت انتباهي يعني وانا بقرا لفتت انتباهي جدا. وهي القصيده دي شهاده ميلادي الادبي والابداعي، كانت في معرض القاهره الدولي للكتاب والجمهور استقبلها استقبال رائع. الاسم كمان يعني فريد. اصفق او لا اصفق، امامي كتله شحم تصفق وبعض المساحيق كانت تصفق وجاري يصفق واساله هل اعجبته الروايه، يبحلق في جبهتي ثم يضحك ويلكز جنبي ويمضي يصفق. أصفق أو لا أصفق، أمامي كل رؤوسي تصفق وخلفي كل صفوفي تصفق. أتى مارد شدني من يدي وتساءل لم لا تصفق، تلفت حولي تصايح كل الحضور تردوه، تحسست قلب تردوه، تحسست عقل تردوه، أفقت لنفسي طريدا طريد فصفقت حتى انقطاع الوريد. الله. أتى واحد ولاهسا من بعيد لماذا تصفق، تحسست رجلي تردوه، تحسست نعلي تردوه، أفقت لنفسي طريدا طريد فصفقت حتى انقطاع الوريد. أتى واحد لاهسا من بعيد لماذا تصفق، تلفت حولي مساء الخير يا سادات الجالسين، أصفق أو لا أصفق، ولو بعد بيتين أمضي فمن منكم لن يصفق، أصفق من أجل ذاك الذي لا يصفق. فكانت الختمة قوية جدا. والاسم كمان العنوان نفسه ده شائق جدا. بالضبط. فكان يعني كانت تجارب مهمة. بس بقى في حاجة كانت لطيفة قوي برضو قصيدة عن الأم، فوانا بقولها قالوا لي لو قلتها تاني دي هيرفضوك من الإذاعة. ليه؟ قلت ده انت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص ممكن يشطبوه. ليه يا جماعة؟ فقلت لهم قعدت راجع القصيدة فأشحك. قالوا طب قولها تاني. قلت أنحني للبكاء السعيد على حجر أمي مثلما ينحني الماثلون أمام الملوك، وكما يرفع الأمراء عن الرأس تيجانهم سأرفع القلب قبعة في الهواء. الله. 30 عاما وأحبو على ذكرياتي وأرضع من هدهدات النساء. أنحني للسهاد النبيل على وجه أمي لارتعاش المساء على خدها مثلما ينحني النبلاء. أنحني لليدين اللتين تدسان لي في حقيبتي المدرسية كل شروق فطائرة محشوة بالدعاء. الله. أنحني للندى الليلكي الذي يتساقط من كفها في يدي قروش صباح، أهتف بالهوى المستباح وبكل الذين يحطون على قلبها كالفراشات فوق صحون العسل قبل تنمو من قبل، وفؤادي أشعلته للتي علمتني الرجولة. أمي كيف أشرح حبي لها، هي مسألة مستحيلة. أنحني للنساء الحوامل والمنجبات عيالا كثيرة رغم أنف الحكومة أنحني للأمومة. الله يا رغم أنف الحقوق هي دي المشكلة. كل ده عادي. رغم أنف قلت لهم دي مشاعر مشاعر واحد اتجاه أمه يعني أمه يعني هعمل ايه انا فرحان بامي وفرحان بالامهات اللي انجبت ولاد اصحابي. لا جميله جدا واداء حضرتك رائع. فهي انسانيه طبعا بقت نكته بعد كده والامور طبعا. انما الحقيقه لم يحدث ان في مسؤول في الاعلام راجعني وقال لي انت ضد سياسه الدوله في لا اطلاقا. هو فهم ان دي حاله ابداعيه عاطفيه انسانيه اجتماعيه فيها يعني نوع من الاحتفاء بالامومه وبالمراه فكان لطيف يعني. صحيح. حضرتك بتسمع مين يا أستاذ جمال؟ أكيد حضرتك يعني لك ذوق خاص. والله هتندهش يعني أنا بسمع كل حاجة يعني من أول أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد وعبد الحليم وكل إنها ظاهرة تستحق الدراسة. فقلت له إزاي بتاع لأنه في جمهور كبير بيسمعه. يبقى في احتياج يعني إيه قبلها يعني يحترم المستمعين بشتى أشكالهم وفئاتهم. لا بيعبر عنه كبير بيسمعه. يبقى في احتياج يعني ايه قبلها يعني يحترم المستمعين بشتى اشكالهم وفئاتهم. لا بيعبر عنهم يعني قبل كده عبد الحليم حافظ بيقول نار يا حبيبي نار مش حبك نار مش عارف ايه نار واكتر من نار. فطبعا كانت اغاني عاطفيه محلقه ورومانسيه. انما في كادحين كتير مش لاقين يعيشوا كويس. فطلع احمد عدويه قال ايه نار يا حبيبي نار فول بالزيت الحار قلب مولع نار. فهنا تعبير عن طبقه يعني دول فئه ودول فئه. نوبل مؤسسه نوبل ادت جايزه لبوب دالن. بوب دالن ده مطرب عالمي انجليزي عمل ايه بقى مجموعه من الاغاني الشعبيه للمهمشين وللاحياء الفقيره وللشباب وتجرأ في اللغة زي ما احنا بنسمع احيانا في المهرجانات دلوقتي اللغة وزي عدوية مع عمل. فادوله جايزة نوبل في الاداب. فهاجة ادباء العالم ايه يا عم انت ده ايه ده ايه التهريج ده ايه جاب ده لميلان كونديرا ولا مين ولا مين. قالوا اقروا حيثيات الحكم. ايه حيثيات الحكم بمنح الجايزة؟ بيقول ان هذا الرجل جدد في اللغة يعني عمل اشتقاقات جديدة أضاف كلمات إلى اللغة لم تكن موجودة عبر عن المهمشين والبسطاء انتصر لجيل جديد اللي هو جيل الشباب. فكلماته الأدبية اللغوية كانت مؤثرة جدا أكثر من أدباء كبار فخد الجائزة. فإحنا لا نستهين بأي تجربة. عشان كده يعني أنا بدعو كل زملائي وأصدقائي في الإعلام إلى الانفتاح على التجارب كلها. طبعا الانفتاح. بس عايز أسأل حضرتك عن رأيك في أغاني المهرجانات والمفردات الموجودة فيها. حضرتك شاعر بقى يعني ممكن نسمع يعني إيه رأي حضرتك فيها؟ أنا رأيي إن هم يعني في منتهى الذكاء. هم لقطوا الباسورد بتاع هذا الزمن. الأزمنة اللي فاتت كانت أزمنة رومانسية عاطفية فيها سلطنة. هذا الزمان زمن له إيقاع سريع بسرعة البرق فيمتو سكن وليس زمن للتطريب. الزمان ده زمن الانفجار المعرفي وثورة الأفكار. أنا يعني بجتهد وحسمعك حاجة كتبتها في إطار التجديد في الشعر. أنا مؤمن بثلاث حاجات. واحد أن أنا عايش ابن هذا العصر في زمن الانفجار المعرفي. اثنين أن الأفكار لها طاقة شعرية. اللي حاول يعمله عباس محمود الأدب كده فطلع جامد الكلام. نمرة ثلاثة الإيقاع. زمن ليه إيقاع مختلف. طب والمفردات اللي موجودة اللي ممكن تكون يعني البعض بيراها أنها بتسيء أو بتعلم تحذف يعني مع التحفظ يعني حضرتك موافق على شكل الميوزك أو شكل الموسيقي لكن بتتحفظ على الألفاظ أو الموضوعات كمان؟ لا الموضوعات لا بالعكس الموضوعات هم بيعبروا عن جيلهم. انا لما بقعد اسمعها مش حاسسها. مش كله يعني في بعض الموضوعات بتتطرق. لا انا كنت في برنامج تلفزيوني وجاب لي صوره حمو بيكا ويكس. قال لي مين مطربك المفضل فيهم؟ فقلت له يعني الاثنين ليهم طعم كل واحد ليه طعم بس ويكس مختلف لانه متنوع يعني بيتكلم في حاجات كتير وحاجات زي كده بيفتح موضوعات كتير افق اكبر وبيمس الشباب اكتر. ايه الشباب دلوقتي عندهم حاسس بالغربه احاسيس بعدم وضوح المستقبل، ما فيش صاحب بيت صاحب، ما فيش صاحب بيت صاحب، عدم احساس بالامان، طموح للهجره، ان هو عايش في مجتمع افتراضي في الفقاعه الالكترونيه الرقميه، فهو بيعبروا عن جيلهم. فاحنا نشوف، وهم كمان غيروا، انسي غيروا ايقاع الموسيقى. اذا كان محمد عبده غنى على طريقته، في اغنيه بكره الحارس واكره البواب واكره الباب واكره المصريين بقى بيأثروا يعني، كان لا يعني هو طور، مش غنى زيهم بس طور من اغاني زيهم، اقتبس يعني تقريبا. طب حضرتك في سهرتنا الليله مع كل مستمعينا على موجات البرنامج العام، تحب نسمع ايه في سهره حضرتك الليله؟ احب اسمع لعبه الايام ورده. الله، جميله. تضحك لك الايام، تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام، ترجع لي من تاني من تاني. بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى من الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. يا لعبة الأيام ارتاح وريحني، يا ما غلوبت كلام ولا مرة تسمعني، بتاخدك الأيام عيش بجرحك كل أيام، أعيش لجرحك بتاخدك الأيام، أعيش بجرحك وتجيبك الأيام، أعيش لجرحك بتغيرك وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى من يا لعبة الأيام. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع دكتور جمال الشاعر الإعلامي القدير اللي منورنا الليلة في موعدنا. طبعا احنا نسينا نقول احنا فين، احنا في دار الأوبرا المصرية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، ونستكمل مع حضرتك رحلة حضرتك الجميلة. وجود حضرتك النهاردة معنا هو الجائزة الكبرى. شكرا. والجائزة الكبرى ده طبعا برنامج حضرتك الشهير اللي كان انطلاقة كبيرة مع المواطن المصري في الشارع المصري. يعني الحقيقة طبعا كان رائع جدا، وهو كاشف لأن الشعب المصري بالجينات الوراثية في جين إلهي جواه يعني متدين، فبيجاوبوا على الأسئلة. يعني أنا لسه حد بعت لي امبارح فيديو منهم عامل 2,300,000، في فيديوهات قبل كده عاملة 4,500,000 مشاهدة بقى لحسن يفتكروا. مشاهدة. كنا بنتقاضى عن الحلقة 50 جنيه. فالحقيقة يعني أنا أثق في إنه الإعلام لو نزل إلى الناس هيكتشف مثقفين، عباقرة، مذاكرين، عقلاء، مبدعين، مخترعين، بس ننزل للناس. يعني أنا حزين جدا جدا جدا إن تم اختصار الإعلام في الاستوديوهات المغلقة وبرامج التوك شو اللي هي فيها تدوير لميت ضيف ماكسيمم. نفس الميت ضيف بيعاد تدويرهم في البرامج. طب يا جماعة احنا 110 مليون، طلع فيه قابل الناس، فلاحين وعمال وصنايعية وطلبة. ايام اماني واغاني كنا بننزل قابل ولاد عندها افكار رائعة ومواهب ويغنوا ويقولوا ويحكوا، لا حاجة، مخترعين ومبتكرين وفلاحين. كنت بروح الغيطان والبتاع بيقرب الناس من بعض، بيشوف من كل هو مكان. ده دورنا الحقيقة. دور. حضرتك في هذا التوقيت في أماني وأغاني والجائزة الكبرى، إيه أكثر ما جاء إلى بال حضرتك وحضرتك لسه بقى مذيع أيضا عندك أحلام وطموحات وشفت المواطن المصري في الشارع المصري؟ هل تخيلت شكل بروجرام جديد كده كنت تتمنى أن حضرتك تقدمه على شاشة التلفزيون المصري أيضا؟ وأنا الحقيقة طبعا ليا غرام بالشارع لدرجة أن أهالي الجمالية مرة وأنا بصور هناك قالوا احنا غيرنا اسمك. تقولهم ليه؟ قالوا خلاص أنت مش جمال الشاعر، أنت جمال الشارع. يعني من كتر وجودي في الشارع. فما زال الشارع محتاج اهتمام. يعني البرامج الاستوديوهات دي مهمة، زي من سيربح المليون وبتاع، دي برامج مهمة رائعة ومهمة. بس أنا حقيقة مدرسة مختلفة، يعني أنا مدرسة الواقعية السحرية زي بتوع أمريكا اللاتينية، إن الشارع ما زال مليان بالكنوز. ده أنا قابلت مرة حد في ناحية كلود بيه كده، مكتبة غطسانة في الأرض كده هوت قديمة، فبقول له عندك كتب ايه ومش عارف ايه، وبتكلم معاه ايه رايك والوضع والدنيا. قلت له طب انت ايه رايك انت؟ فبدا يحكي لي، فوجئت ان عنده رؤيه سياسيه جباره عالميه. قلت له ايه ده، انت منين؟ قال لي انا عشت في روسيا شويه، انا متجوز روسيه، عشت بره 17 سنه، وبعدين قري كتب ايه وكتب ايه، وده واحد مدفون في مكتبه نازله مترين بتاع. فيعني الناس مليانه مواهب مدهشه يعني، فأنا إزاي أسيبهم؟ أنا مرة في منهاتن في نيويورك قابلت شاب مصري قال لي أهلا، أنا مهندس خريج هندسة منوف، عنده طموح وكذا ومش عارف إيه، وبعدين دخل في شركات عالمية مسابقة قعدوا يصفوا اختاروه هو. وبعدين قلت له خدتها إزاي؟ قال لي أنا مذاكر كويس مش عارف إيه ومتدرب، وبعدين صعدت صوت صلاة الفجر وقلت توكلنا على الله ان شاء الله ناخد الشغلانه دي، وخدها. والمدهش ان الشركه يهوديه، وقالوا له ده انت ابن عمنا، انت من ولاد العم. قال لي يا ولادي الذين، اتفاجئ يعني. فباختصار شديد معدن الانسان المصري مارد، فيه طاقه جباره. انا كتبت مره في كتاب افرح المقولات والخواطر دي وخلاصه التجارب دي، بتقول ايه؟ ان الفهلوه المصريه هي فائض عبقريه لم تجد القنوات الشرعية فانقلبت إلى ألعيب في لا شيء. الله. بس ده بيخليني أسأل حضرتك عن مقولة كده شهيرة جدا للأستاذة القديرة نجوى إبراهيم، لما قالت لحضرتك احنا يعني نشتغل ايه؟ يعني مهنة المذيع الآن بقت مهنة من لا مهنة له. وحضرتك بتقولك طب نعمل ايه؟ قلت لها حضرتك اسألي بقلز، انا عايز اسأل حضرتك. ايوه طبعا، هي الحقيقة كانت في أسى شديد، قالت لي انا مش إعلامية، انا مذيعة، انا مذيعة. ايه بقى إعلامية والموضوع تاه؟ وبعدين بقى ايه كل من هب ودب، كل واحد معاه فلوس، كل مش عارف ايه، كل فنانة فاضية عندها شوية فراغ تعمل برنامج، كل رياضي قاعد كده يتسلى يضحكوا علينا وعمرنا ضاع وحاجات كده. فقالت طب احنا نعمل ايه المهنيا؟ الحقيقة خطورة الحقيقة بتقوله، طبعا انا ضد ان انا امنع اي مبدع او اي فئة اخرى او اي انسان نمنعه انه يعمل برنامج، بالعكس ممكن باسم يوسف عمل برامج هايلة يعني ومش لازم انما هي تقصد ايه؟ ان برضو الثقافة الاعلامية والتدريب اكتساب مهارات المهنة هيخليه ما يقعش في مشاكل، يقول كلام سخيف، يعمل مشاكل بيننا وبين دولة تانية زي ما بيحصل، يقول لك الدولة دي في ماتش كرة نعمل خناق يعني كده يعني. فهذه الثقافة وهذا الوعي وهذه البراعة اللغوية ممكن تجنبه مشاكل كتير. فهي كان يعني عندها حسرة عن تراجع الخطاب الإعلامي، مستوى اللغوي للخطاب الإعلامي والمحتوى الإعلامي العبيط. فهي كانت بتعمل برامج بسيطة بقلص وكذا، بس بتقول قيم طبعا ورب الأجيال للأطفال. دي حقيقة، وحضرتك رديت عليها أفلكت صدق. هي ضحكت طبعا، قلت لها نسأل بقلص بقى جايز يكون عنده إجابة وكده. لكن فعلا أنا بنصح برضو أي زميل أنه يطلع طاقته وموهبته على السوشيال ميديا، ما ينتظرش انه قناة تلفزيونية او محطة اذاعية او شبكة تديله فرصة او ما تديلوش، لانه في النهاية انا بعتبر ان هذه المساهمات على السوشيال ميديا فيها جانب، اولا انه هو حيبقى متواجد محتك بالناس، في اشتباك مع قضايا الناس، عايش زمنه عايش عصره، الى جانب ان فيها صدقة جارية انه بيقول خبرته بيقول علمه بيقول تجاربه، فدي عند ربنا حاجة حلوة طبعا، يعني رصيد كويس جدا. وبعدين بيقول لك في حكاية بتحكى في الأدبيات العالمية النهاردة، يقول لك واحد دخل كده أستاذ محاضر قال يا جماعة تفتكروا إيه أغلى أرض في العالم؟ فقالوا أغلى أرض في العالم في السعودية بقى طبعا البترول، البترول والبتاع دي أغلى أرض في العالم. فقال لا إيه تاني؟ فقالوا لا ممكن تبقى في لاس فيغاس بتوع الأنوار وبيكسبوا كتير قال لا إيه تاني؟ فقعدوا يحكوا، وبعدين قال لهم أغلى سعر متر في العالم وأغلى أرض في العالم هي المقبرة. فقالوا زي المقبرة؟ قال لهم لأنه بتدفن فيها العبقريات، بتدفن فيها أكبر ثروة بشرية اللي هي العقول صحيح والمواهب. فعشان كده كتب بقى كتاب جميل قوي اسمه مت فارغا. لسه كنت اقول لحضرتك ان الانسان يموت فارغا، يعني يخرج كل ما بداخله قبل وفاته. بالظبط. يعني فعلا لما يبقى مش الاعلاميين بس، اصدقائي مهندس دكتور مش عارف اقول له اعمل بوست اعمل فيديو اتكلم على تيك توك على الفيسبوك على تويتر على مش عارف ايه على اليوتيوب، هذا التواصل مهم جدا. مش لازم ان انت تبقى اعظم مذيع يعني او اعظم برنامج، لا تعبر عن نفسك، عبر عن نفسك هتتحقق هتنبسط هتتفاعل هتحس بالرياكشن هتحس بكيانك، يعني هيجي لك سعادة غامرة وفي نفس الوقت رصيد اذا كان عندك نية كمان انك تفيد الناس وتقدم لهم قيمة مضافة او حاجة تساعدهم على انه يفتح باب رزق او يحسن حياته في البيت، من أول فكرة في المطبخ لغاية فكرة في أنه ياخد دكتوراه في نانو تكنولوجي. الأستاذ القدير دكتور جمال الشاعر، الحديث مع حضرتك رائع وشيق جدا، والحقيقة يعني كنا نتمنى أن وقت البرنامج يتسع لأكثر من ذلك. شكرا جزيلا على هذا الموعد الرائع، سعدنا جدا بحضرتك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. مستمعينا كنا معكم الليلة مع حلقة خاصة وتلبية لرغبات السادة المستمعين، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي انتظار رسائل حضراتكم واختيار ضيف الحلقة القادمة إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.